الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحديث النبوي الصحيح، إنها ليلة الحكمة المحمدية. وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم الحاوي لثلاثمائة وستين آية وحديثا. فأهل المسجد، مسجد القرية كمسجد الحي في المدينة، يجتمعون كل ليلة طوال السنة، وهم يتعلمون الهدى ويترقون في المعارف الإلهية، فلا تمضي سنتهم عليهم إلا وهم علماء ربانيون، علماء حلماء، أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجربوا، وأهل البيت، البيت المسلم كذلك يجتمعون على آية ليلة وأخرى حديثة، وطول السنة وطول العام والحياة، فلا يلبثون إلا قليلا وهم علماء ربانيون. وتنتهي مظاهر التخلف والهبوط، ونسبق ونصبح أولياء لله، نسمو إلى معالي الأمور، وترتفع منا ومن ديارنا ومن أحوالنا مظاهر الضعف والشر والفساد، لأننا علماء. فيا أيها المستمعون والمستمعات، انشروا هذه الدعوة وبلغوها، اكتبوا في الجرائد والصحف، رغبوا أمتكم في أن تقبل على هذا الهدى، إن حبسها نفسها في بيت ربها فقط من المغرب إلى العشاء يفتح الله تعالى به أبواب الخير لها. فكيف إذا كانت تتعلم ما وجب أن تتعلمه وتعمل وتنفذ وتطبق، فكيف لا تسمو ولا تعز ولا تكمل؟ إن الوسائل التي جربت ما نجحت، ما انتصر الإسلام بها، ما تحقق شيء، لكن هذه الوسيلة يوم ما بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ما مضى عليهم أكثر من 25 سنة وقد سادوا نصف المعمورة، وانتهى بهم الإسلام إلى أبعد حدود هذه البلاد 25 سنة، ما كانوا يتفلسفون ولا يتمنطقون ولا يتسايسون ولا ما كانوا يدرسون سوى قال الله قال رسوله، كما هي الحال في كتاب المسجد وبيت المسلم. البارحة وهي ليلة مباركة كنا مع آية كريمة. ما هذه الآية الكريمة؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد عرفتم زادكم الله معرفة أن الفتنة تتقى بالاستقامة على منهج الله، بأن ننهض بالواجبات والتكاليف في حدود الطاقة البشرية، ونتخلى بالمرة ونتجنب بكل حال ما حرم الله من اعتقاد أو قول أو عمل أو صفة. وليس هناك ما يشق على النفس ويصعب في باب المتروكات، تستطيع أن تظل طول النهار ساكتا لا تتحمل شيئا. ثم نحافظ على هذا ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. إذا حدث في قريتنا، وقد بينت لكم أمس، فالقرية فتح أحد أبناء القرية استوديو للتصوير، لو سكتنا لجاءه بناتنا ونساؤنا وأولادنا وتصوروا ولعنوا، لكن إذا ما انفتح وقفنا على بابه أخانا ابننا أبانا عمنا، هذا لا ينبغي في هذه القرية. إن الله لعن المصورين على لسان رسوله. هذه الصورة للحاجة، وما عندنا حاجة تدعو إليها، فأغلق هذا الباب والله يعوضك، وتعال تشتغل معنا في المزرعة أو في الدكان. إذن هذه الحادثة أنهيناها. فتح آخر دكان حلاقة يحلق وجوه الفحول، يريد أن يمسخنا. يا ابن أخينا يا أخانا يا عمنا، أنت مسلم، هذا القرية أهله مسلمون، قرية ما فيها يهودي ولا نصراني، مسلمون، لما تفتح باب تحلق وجوه الفحول والرجال؟ إما أن تغلق دكانك، وإما أنك تحلق شعر الرأس والشارب، أو تصلح اللحية وتهذبها. أما أن تحلق وجوه الفحول فهذا ما ينبغي عندنا، يسخط الله علينا، فتنة تنتشر، ما نشعر إلا وجل رجالنا حلقوا، وتنشأ أبناؤنا على حلق وجوههم، فتنة حينئذ، كيف نخرج منها؟ نغلق بابها. ذي أمثلة. فتح أحدنا دكان يبيع فيه التماثيل، يستوردها ويبيعها تحت عنوان ألعاب التماثيل، لا يحل لنا أن ندخل بيوتنا، ولا يحل صنعها ولا بيعها، فكيف يا أخانا تفعل؟ لا نزال نروضه حتى يلين ولو كان جملا، ويقول ما دمتم ما رضيتم أبطلنا هذا العمل وانتهينا. خرجت بنت عيسى أو بنت عمران كاشفة عن وجهها لأنها كانت في بلاد أخرى، ما إن نراها بنت من هذه وإين تسكن؟ تسكن في البيت الفلاني، هذه بنت فلان. يأتي رجال القرية الصلحاء الربانيون ينزلون على والدها أو زوجها إن كانت ذات زوج، إن هذا مما لا ينبغي في قريتنا، ذي قرية الطهر والصفاء، قرية الإيمان والمؤمنين والمؤمنات، فكون ابنتك أو كون زوجك تخرج كاشفة كما كانت في لندن وإلا في كذا، هذا ما ينبغي. نرجو أن تعلمها وأن تسبل على وجه خمارها إن خرجت لحاجتها. ولا نزال نروضه حتى يلين ويقول: يا فلان سمعت هؤلاء إخواننا في القرية قالوا ما ينبغي أن تخرج كاشفة الوجه من الليلة، اشتري خمارا أسود وأضفيه على وجهك وعنقك. انتهينا من الفتنة وإلا لا؟ لكن لو سكتنا ورأتها بنت الشيخ فأعجبها الوضع فخرجت كاشفة لوجهها ورأتها فلان وفلان وعم الصفور، من يرد؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا عم الفسق أو الظلم أو الشر أو الفساد يوجد مؤمنون طاهرون ومؤمنات، ولكن لا يبالي بهم الله عز وجل وينزل نقمته وفتنته على الكل، ولكن يثيبهم على محنتهم يوم القيامة، والآخرون هلكوا في الدنيا وخسروا في الآخرة. وإلى ما معنى واتقوا فتنة؟ من شأنها أن لا تصيب الذين ظلموا خاصة. واعلموا إن كنتم لا تعلمون أن الله شديد العقاب. أين الأندلس وأين ذلك العمران وذلك الكمال؟ أين تلك الأرض التي خرجت العلماء الربانيين جنة الدنيا؟ أين هي؟ تحولت إلى صلبان ونواقيس. بسبب ماذا؟ قولوا ما عرفتم. بسبب أنهم غارقوا شيئا فشيئا فشيئا حتى هبطوا فسلط الله عليهم أعداءه. على كل هل فهمتم؟ اعملوا. والآن مع السنة النبوية. أمس قال الله جل جلاله، والليل قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم، هذا الذي يجمعنا، لا مذهبية ولا حزبية ولا جماعية. يجلس الأباضي، يجلس الزيدي، يجلس الرافضي، يجلس الشيعي، يجلس من إذا كان يؤمن بالله ولقائه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يجلس فيتعلم الهدى، يخلع من عنق وربقته تلك الحبال التي وثقته بمذهب، فأصبح يرد كتاب السنة لأجل مذهبه. يا للعجب. يقول أنا مسلم، علموني ما يحب ربي لأفعله وما يكره مولاي لأتركه. هذا هو المسلم. ما الذي يجمعهم؟ أي كتاب يجمعهم فيه غير قال الله قال رسول؟ ماذا إذا تخرج كتابك يا حنبلي يقول أنا شافعي، خرج كتابك يا شافعي يقول أنا مالكي، وفوق ذلك المذاهب الطائشة على هامش الحياة. ما الذي يجمع هذه الأمة؟ الكتاب والسنة، أي قال الله في الصورة الفلانية، قال رسوله في الصحيح الفلاني، وأنتم تدرسون. إن جاءتكم آية يوم الأيام تناقض الآيات قولوا هذا ما هو كلام الله، وجدتم حديث يأمركم بخلاف ما تعلمون من الهدى قولوا غير صحيح، إذ لا تناقض أبدا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث من مرويات البخاري، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: أنا على حوضي، أنا أبو القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضي قائم، والحوض أمامه أو وراءه أو عن يمينه أو شماله، أنا على حوضي أنظر من يرد علي، أنتظر من يرد علي، واقف على الحوض أنتظر من يرد علي ليشرب. هل تعلمون أن لنبينا حوضا في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء؟ نعم. وقرأوا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر غير الحوض، الكوثر نهر في الجنة وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جنبه جبريل عليه السلام، وقال جبريل: هكذا في الحوض، فأخرج طينا أذكى وأطيب من المسك الأظفر، كيزانه التي على حواشيه وأطرافه عدد نجوم السماء، ماء أبيض والله لأشد بياضا من اللبن، وأحلى حلاوة من العسل، من شرب منه شرب لا يظمأ أبدا. اللهم اجعلنا من أهله. والحوض يصب فيه مازيب من الكوثر في الجنة إلى الحوض، فماء الحوض من ماء الكوثر. وما أعطي هذه نبي من الأنبياء ذي من خصائص أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته. فاسمع إليه وهو يقول: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي. قال: فيؤخذ بناس بأناس من دوني يقربون مني ويؤخذون، ارجعوا أنتم، تأخذهم الملائكة. فأقول: أمتي أمتي. عرفهم لا بد بآثار وعلامات تدل عليهم، إنهم التحجيل. محجلون، وجوههم بيضاء وأيديهم بيضاء وأرجلهم، لأنهم كانوا يتوضؤون ويصلون. فأقول: أمتي. فيقول: لا تدري، مشوا على القهقرى، بمعنى رجعوا إلى الوراء، ما واصلوا سيرهم في طريق رضوان ربهم فيما سننت لهم وبينت، نافقوا وارتدوا وكفروا وفسقوا وخرجوا عن طاعة الله ورسوله. لا تدري، مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة، وهذا من سادات التابعين، ويروي العجيب عن أسماء بنت من؟ بنت أبي بكر الصديق، أخت عائشة، هذه أم عبد الله. يروي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق، هذه زوجة الزبير بن العوام، صفي رسول الله وابن عمته. قال ابن أبي مليكة لما روى هذا الحديث، قال: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن في ديننا. اللهم، أي يا الله، إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا بعدما مشينا طويلا في منهج الله وطريقه المستقيم، فنرجع الواو منتقصين، تغرون الدنيا وأطماعها وما فيها، فنعرض عنك وعن كتابك وهدي نبيك، فنصبح من أمثال هؤلاء المطرودين المحرومين، أو نفتن في ديننا. والشاهد هنا في قولي أو نفتن، الفتنة، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعيد الحديث، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ ناس من دوني فأقول أمتي، فيقول: لا تدري، مشوا على القهقرى، يعني ما رجعوا إلى الوراء، ما واصلوا سيرهم على حب الله ورسوله حتى هلكوا وماتوا. ماذا يقول ابن أبي مليكة؟ يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن في ديننا. بما تقاوم الفتنة في الدين؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالاعتصام بحبل الله، بتوحيد الكلمة والصف والجماعة، لا فرق ولا خلاف، متى دب الخلاف هان العظم، وما أصبعنا أن نتحرك ولا نقدر على حركة. فلهذا لا يحل لمؤمن أبدا أن يبغض أخاه أو يكرهه. وأنا وأنت إذا كانت فينا صفة بغض إخواننا فينا، يجب أن نتخلى عنها وأن نعالجها ونداويها، لأن التعاون ضروري، وتعاونوا على البر والتقوى. كيف نتعاون نحن منقسمون أحزابا وجماعات ومذاهب وآراء وفلسفات؟ كيف يمكن؟ لا بد وأن نكون على قلب رجل واحد. ولا يجمعنا إلا جامعة الكتاب والسنة، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعيد الحديث مرة أخرى، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا على حوضي، متى هذا؟ يوم القيامة، بعد أن تبعث الخليقة من الأرض وتساق وتحشر إلى ساحة الحشر للحساب والجزاء، هناك كان الرسول واقف على الحوض، قال: أنظروا من يرد علي ليشرب. قال: فيوخذ ناس، فيوخذ أناس، ناس وأناس بمعنى واحد، فيوخذ ناس من دوني أمامي، فأقول: اللهم أمتي، أمتي يا ربي، أمتي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك، في حديث في الصحيح، لا تدري ما أحدثوا بعدك. هنا قال: مشوا على القهقرى، فأصحاب البدع العظيمة التي فرقت القلوب ومزقتها وجعلت أمة الإسلام قطعا قطعا، أصحاب هذه الأحداث ما يرضى عنهم الله ولا رسوله، مزقوا له أمته فتنوها أبعدوها عن رضوان الله ورضاه. ولهذا ورد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هنا قال إنهم على القهق، ما شوا على القهق. ابن أبي مليكة تعوذ بالله من أن نرجع القهق أو نفتن في ديننا فلنتعوذ نحن، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن في ديننا. أنا على حوضي أنظر من يرد علي فيؤخذ ناس من دوني فأقول أمتي، فيقول لا تدري ما شوا على القهقرة، لا تدري ما أحدثوا بعدك، ماذا فعلوا، إنهم رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان، وإلى الفسق بعد الطاعة، وإلى الفساد بعد الصلاح، لا تدري ما أحدثوا بعدك. والرسول ما يدري، ما يعلم الغيب. قال ابن أبي مليكة رحمه الله هذا التابع الجليل: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، ونعوذ بك أن نفتن يا ربنا في ديننا. فدعاة الصفور فتنة في الدين، دعاة الميوعة والتحلل فتنة في الدين، دعاة الطرف والصرف والانغماس في الشهوات فتنة في الدين. والآن مع الشرح لنزداد معرفة إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم أنا على حوضي، هذا في عرصات القيامة. العرصات جمع عرصة، ساحة، ويطلق الآن العرصة على البستان، ساحة واسعة أو مزرعة. على عرصات القيامة إذ شرف الله وأكرم رسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه الكوثر في الجنة وأعطاه الحوض في ساحة فصل القضاء. للرسول كوثر وحوض، وإلا لا؟ من يشرب معه؟ زوجاته، فاطمة بنته والباقي. هذا لأمتي، هذا لكم، لا أن يشرب الحوض وحده أو يبيع ماءه كما نفعل نحن. هذا لأمته، الكوثر خاص بأمة محمد والحوض كذلك. تعيب على الله، فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويح من خرج من هذه الأمة. قال بأن أعطاه الكوثر في الجنة وأعطاه الحوض في ساحة فصل القضاء وماؤه من نهر الكوثر يصب مرزاب من السماء إليه. كيف هذا؟ والمطر كيف يصب الآن؟ تسألني كيف؟ إذن وقوله صلى الله عليه وسلم أنتظر من يرد علي، ننتظر من يجيء من أمتي يشرب، أنا قائم على الحوض لأنه تقدمها، أنا أنتظر من يرد علي أي من أمته صلى الله عليه وسلم ليشرب شربة لا يظمأ أي لا يعطش بعدها أبدا حتى يدخل الجنة ويشرب من الكوثر ومن عيونها. فالحافل المحشر الذي شرب ما يرجع لأنه ينتظر ساعة الحكم، الذي يعطش يشرب ما يزيد يعطش، هذا في الحوض. أما الكوثر يشربون ليلا نهارا ومن عيون الجنة. تعرفون التسنيم ولا لا؟ عين تسمى التسنيم. وأنهار الجنة كم نهر؟ أربعة. ما هي هذه أنهار؟ هذه أنهار الجنة: نهر الخمر، نهر العسل، نهر اللبن، نهر الماء. فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يريد القاموس أن سيحون وجيحون والنيل والفرات من أنهار الجنة. نعم، ماء هذه الأنهار من الجنة. أخبر بهذا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ولا يرد هذا إلا أحمق. إذا كان عاقل تعال وبين له. أنت تنكر أن تكون هذه الأنهار، هذا الماء الموجود من أين؟ مصدره من أين؟ وقفنا. إذن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأنهار الأربعة أصلها من الجنة، أي من ماء السماء. إذن قال: وقوله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بناس، أي بأناس، بناس للتخفيف، أناس كذلك، يؤخذ بناس من دوني أي قريبين مني، كادوا يصلون إلى الحوض ليشربوا، فأقول أمتي، أي هؤلاء من أمتي على ديني ومن أمتي، لم تطردهم أيها الملائكة؟ فيقال فيقول: لا تدري، أي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم مشوا على القهقرة، أي رجعوا إلى الكفر والشرك بعد أن دخلوا في الإسلام. وهنا قال ابن أبي مليكة، وهو أحد التابعين، وهو الذي قال: أدركت 30 صحابيا. شيء عظيم، أدرك في الحياة 30 صحابيا ما ماتوا. من هو الصحابي هذا؟ الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات وهو مؤمن بالشرطين، رآه وهو كافر ثم آمن، ما هو صحابي. رأى النبي أو أكل ما أو شرب وهو كافر ثم مات الرسول وآمن هو، يقال فيه صحابي؟ ما صحابي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وارتد وماتك، يقال فيه صحابي؟ فلهذا احفظوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات وهو مؤمن بالقيدين، رآه وهو مؤمن، فإن رأى وهو كافر ثم آمن ما ينفع، ما يكون صحابي. رآه وهو مؤمن ثم كفر بعد ذلك ما هو بصحابي. ابن أبي مليكة قال: أدركت على قيد الحياة 30 صحابيا، وهو يعرفهم ويسميهم لمن أراد أن يسأل عنهم. ثم ماذا يقول بهذا؟ يقول: ما منهم أحد، أي ولا واحد منهم، إلا ويخشى على نفسه النفاق. ونحن كأننا عدنا صكوك من الله، لأن نموت إلا مؤمنين إلا مسلمين. ما منهم أحد من أولئك الأصحاب إلا ويخشى على نفسه أن ينافق ويموت على النفاق، يخافون الفتن وإلا لا، ونحن نكون الفتن وندخل فيها ولا نبالي. إذن رحم الله ابن أبي مليكة، والله إنا نخاف أن نموت على غير رضا الله، فلهذا نلح ونسأل الله دائما أن يتوفانا وهو راض عنا. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعوة من هذه؟ دعوة يوسف الصديق ابن الصديق ابن الصديق ابن الصديق، والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. جلس على أريكة الملك ودانت له العباد والبلان، وجمع الله شمله بأبويه وإخوته وسجدوا له، فتاقت نفسه إلى الملكوت الأعلى، ما بقي في الدنيا مطلب، ورفع إلى الله هذه العريضة: ربي، أي يا ربي، قد آتيتني من الملك ما آتيتني، وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض، أنت لا سواك، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهنا قال ابن أبي مليكة وهو أحد التابعين، وهو الذي قال: أدركت 30 صحابيا ما منهم أحد إلا ويخشى على نفسه النفاق، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: داعيا الله، سائلا إياه، مستعينا به، مستعيذا به أن نرجع على عقابنا كافرين أو نفتن في ديننا، والعياذ بالله ربنا. تحفظون دعوة ابن أبي مليكة ماذا قال؟ اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على عقابنا أو نفتن في ديننا، ادعوا الله بها، أنتم أحق من ابن أبي مليكة بهذا، أنتم في بؤرة الفتنة من حولكم شرقا وغربا. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن في ديننا. إرشادات للمربي، من هذا المربي؟ الذي يأخذ الكتاب ويربي بيت أهل بيته، أو يأخذ ويجلس في مسجد القرية ويربي أهل القرية، أو يجلس في مسجد الحي في المدينة ويربي أهل الحي. يا شيخ، أهل القرية والمدينة ما يحبون التربية، يربي من؟ ماذا نصنع؟ غلبونا. يعرفهم ويروضهم ويقبل أيديهم وأرجلهم ويأتي بهم إلى المسجد، يوزع عليهم البقلاوة والحلاوة حتى يروضهم كالجمال، وبعدما ينوخوا ويثبتوا لو يعطيهم الدنانير ما يخرجون. أصحاب الطرق كانوا يفعلون هكذا بالبادية والجهال والقرى، يعطونهم الرز والكسكس وكذا، ويحبسونهم ويربطونهم بورد من الأوراد، ويقول له: امشي أنت شيخك سيدي فلان. أبقى حيوانات أمة جاهلة، شكلها بما تريد. فما هو الطريق إلى أن يعود أهل المسجد إلى مسجدهم بنسائهم وأطفالهم؟ نعم، لو اجتمع العلماء ورفعوا رؤوسهم وصوتهم وقالوا: أنقذوا أيها المسلمون أنفسكم، والله لا سبيل لكم إلا أن تعودوا إلى ربكم، كلمة واحدة، إذا غابت الشمس في أي مكان في العالم الإسلامي لن تجد إلا زاحفا إلى المسجد فقط. وإذا جلسوا المسجد واجتمعوا، كون منهم ما شئت من معالم الكلام الكمال والهدى، بدون هذا الطريق ما فيه. هذا الطريق ما فيه سحر ولكن فيه منهج نهجه رسول الله ونجح لا أقل ولا أكثر. أيها المربي اقرأ الحديث قراءة جيدة وكرره حتى يحفظه المستمعون. اقرأ الشرح جملة جملة وبين ما يحتاج إلى تبيين. ثالثا هذا لنا حذرهم من الوقوع في الردة والعياذ بالله، من ارتد هلك تمزق أيس انقطع رجاؤه أصبح من أهل النار خالدا فيها. ما معنى ارتد؟ ارتد إلى الكفر، إلى اليهودية، إلى النصرانية، إلى الشرك، إلى من الكثيرة. والذي يقول لا إله والحياة مادة، والذي يقول كل شيء للعلم أترك ما في الله ولا رسول العلم، هذا أعظم من مشرك قريش، أسوأهم كفرا. علم رابعا بين لهم أن الوقوع في الرداء، انتبهوا وحللوا هذه الجملة لعلكم تردون علي. علمهم أن للوقاية أو أن الوقاء أن الوقوع في الرداء له سبب. ما هو سبب أن يرتد الشخص؟ اسمع، علمهم أن الوقوع في الردة سببه الجهل بالله تعالى وبمحابه وبمساقطه وبما عنده وبما لديه. هذا الذي أصبح من الضروريات عندنا، الجهل بالله الذي ما يعرف الله ولا صفاته الذاتية ولا الفعلية، والذي لا يعرف ما يحب الله ولا ما يكره الله ولا ما عند الله من نعيم مقيم أعده لأوليائه ولا ما لدى الله من نكال وعذاب وجحيم، هذا يسهل عليه أن يرتد. أكثر من يرتد من العالم الإسلامي الجهال. النصارى ينصرون المسلمين، تسمعون ولا لا؟ ينصرون من المسلمين في إفريقيا في آسيا الكبرى. هل ينصرون عالما؟ مستحيل. ينصرون من؟ مجموعات الجهال من النساء والجهال والفقهاء والأطفال. يسهل أن ينصروا ما عندهم علم ولا بصير. أيتنصر عالم؟ مستحيل. العالم ما يفسق ولا يخرج عن طاعة الله، ما يستطيع أن يقول كلمة هجر فكيف يكفر؟ ولكن الذي يقع في الردة وفي الفسق والفجور والشر والفساد والباطل من هو؟ الجاهل. وقال القرآن دائما يذكر علة الجهل، الجاهلون. هيا نخرج من فتنة الجهل هذا. ما الطريق إلى الخروج من الجهل؟ العلم أين يطلب؟ في مدارس لندن. أين يطلب العلم؟ في بيوت الرب. يطلب من أي كتاب؟ قال الله وقال رسوله فقط. خامسا علمهم يا مربي أن الوقاية، تعرفون الوقاية ما يقي الشيء ويحفظ، علمهم أن الوقاية توجد في طلب العلم الشرعي، في علم غير شرعي، علم صناعي مادي، في طلب العلم الشرعي في بيوت الله تعالى وملازمة الكتاب والسنة وعدم الانفلات وعدم الالتفات إلى غيرهما، أي إلى غير الكتاب والسنة. أعيد فأقول علمهم أن الوقاية والمناعة توجد في طلب العلم الشرعي في بيوت الرب مع ماذا؟ مع ملازمة الكتاب والسنة وعدم الالتفات إلى غيرهما. إذن تقول إذن كتب الفقه الكتاب المأخوذ منك يعتدي عليك أحد؟ يقوى عليك الشيطان؟ الذين يفارقون بيوت الله ولا يخشون إلا مرة في اليوم في الأسبوع أو مرة في اليوم، هؤلاء والله لا عرض للشياطين أن تغتالهم وتنتزع قلوبهم وإيمانهم، ما في مناعة. المسجد معنى هذا يا شيخ ما بقيت لنا مقهى، اللهم لا تبقي لهم مقهى. المقاهي من نصبها؟ من وضعها؟ الاستعمار الغربي. الحمد لله، جزى الله الأمين العام للمدينة الذي بعث لنا برقية مكتوبة يهنينا بالعيد، عمر قاضي جزاه الله خيرا، كانت المقاهي والشيشة حول المسجد النبوي، والله العظيم الشيشة والدخان والصياح حول المسجد، فألهم وأرشد وأخذ الله بيديه فطردهم، الآن يوجدون على أبعاد بعيدة، تبهتم؟ ولا يذهب لهم إلا ميت القلب، يأكلونه وإلا يقطعونه. أما بلادكم الأخرى قف يا قاموس وانظر، شفت؟ اجلس، تمر في المدن والقرى في بلاد العالم الإسلامي تجد أهل القرية أكثر من هذا العدد، أهل المقهى أكثر من هذا، والدخان والسجاية والصياح أمة ميتة لا يعرفون الله، ويؤذن المؤذن ويبكي حي على الصلاة ما يتحرك واحد. هذه أمة الإسلام. أمثال هؤلاء ما يقولون الباطل، ما يفجرون ولا يفسقون، ما يخونون عهدا، ما ينقضون عهدا. الجواب لا، مستحيل، مستحيل. هذه أمتكم تريدون منها أن تعود إلى عصر وعهد الراشدين، كيف تعود؟ انفخوا فيها الروح حتى تحيا، فإذا حيت أمكنها أن تسمو وتعتلي وترتفع. أم ماتت. المناعة أولا فين؟ في بيوت ربي. شغلت نفضت يديك من الشغل، اذهب إلى البيت، إلى بيت الله، واطرح بين يديه وابكي له. ثانيا أن تلازم الصالحين، إذا أردت عمل أطلب عمل مع الصالحين، إذا أردت أن تجالس جالس الصالحين، أبعد عن الفاسدين والفاسقين حتى لا تعدى وتجري إليك الفتنة، انتبه. ملازمة الصالحين. وهل قرأنا؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. أصحاب الثراء والغنى والمال والطرف لا تنظر إليهم، لا تفتح عينيك فيهم، تفتن. ابق مع الفقراء والمساكين الذاكرين الشاكرين العابدين القانتين، تأمن من الفتنة. والآن مع أسئلتكم أيها المستمعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: يا شيخ، هل لنا أن نصوم الست أو امرأة تسأل هل لها أن تصوم الست من شوال قبل أن تقضي ما فاتها من صيام رمضان؟ السائل تكرر هذا السؤال يا بني. يجوز لمن عليه دين من رمضان لأنه كان في سفر أو كان مريضا أو كانت المرأة حائضة أو نفساء، يجوز له أن يقدم القضاء فيقضي ثم يصوم الست من شوال، ويجوز العكس يصوم الست ثم يؤخر القضاء إلى شهر آخر. الكل واسع فلا تضيقوا ما وسع الشارع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يا شيخ إني والحمد لله أصلي وأصوم وأؤدي الفرائض ولكنني أتفرج على الفيديو والتلفزيون، وقال لي أحد الأصدقاء أن صلاتك باطلة. يقول السائل إنني أصوم وأصلي كذا، أصوم ويؤدي الفرائض ولكنني أنظر إلى الفيديو والتلفاز وراء. قال لي أحد الإخوان صلاتك باطلة. عرفتم؟ يسأل هل صلاته باطلة وإلا لا؟ أنتم ما تقولون؟ سمعنا صوتا بعيدا يقول لو صلى ما غنى. اثنان في عهد السلف الصالح يمشيان بالليل في أزقة المدينة الضيقة، إذ يوم ما في سيارات، وإذا برجل يغني في غرفته غنى ما هو غنى فاحش، فقال أحدهم للآخر هل صلى يا ترى العشاء هذا؟ قال له أخو لو صلى ما غنى، لو صلى ما غنى. فقد يقول أخوك صلاتك باطلة ليس معناها أعيدها، لو كانت قد نفعت فيك وأثرت وأنتجت الطاقة النورانية والله ما تستطيع أن تقضي وقتا في النظر إلى العوار وصور الكفار وأنت تضحك وتبتسم. أعيد فأقول لو أن هذه الصلاة أنتجت له الطاقة، ما الطاقة الذي تقول يا شيخ ما عرفتموها؟ النور. ما تعرفون النور؟ ها النور. الصلاة عبادة مركبة مجزأة متصلة، إذا أديت أداء سليما أنتجت النور في القلب، ويشع النور على الأذنين وعلى العينين وعلى اللسان وعلى اليدين والرجلين، فما يصبح يفتح عينيه فيما حرم الله، ولا ينطق بما حرم الله، ولا يتناول ما حرم الله، ولا يمشي إلى ما حرم الله، لأن النور الذي تولد من هذه العبادة يغشاه ويغطيه ويشع عن بصره وعن جوارحه. فإذا أديت الصلاة أداء خفيفا ضعيفا ما هو أداء بسليم وصحيح ما تنتج، مكينة شغلتها أجزاؤها فاترة ما ولدت. والدليل والبرهان من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ما معنى لا صلاة؟ ما فيه، لو أنتجت له نعم موجودة، إذا ما أنتجت شيئا يصلي ويأكل الحرام ويعيش في الحرام يقول أين آثار الصلاة؟ لأن الله المشرع الحكيم يقول أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. لما؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لها صوت. وش اسمه ذا الصوت اللي عندك؟ البيجر، عندها بيجر هي. الصلاة تنهى بما توجده من نور يملأ القلب ويتعداه إلى الجوارح فتصبح آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. ونعود إلى ما قلناه من عشرات السنين وقد يترك إذا مت، لما ما تتكلمون به؟ أنا أقول هيا بنا غدا نمشي إلى المحافظة، يا رئيس المحافظة أعطينا قائمة بالذين دخلوا السجن هذا الأسبوع، أعطانا قائمة فيها 100، هذا ضرب أمه وهذا خان جاره وهذا صاح في الشارع وأخذ كذا، إن وجدنا 5% فقط ممن يقيمون الصلاة ويلازمون بيت الله اذبحوني. 95 إما تارك صلاة وإما مصلي، يصلي صلاة ما تنتج له فاشلة، لا خشوع ولا اطمئنان ولا قراءة ولا ركوع ولا ما أدت مفعولها ما أنتجت. لعلي واهم، امشوا وتفضلوا إلى المحافظ أعطينا قائمة من هؤلاء، والله لن تجدوهم إلا من تارك الصلاة ومن المصلين، وإن ندر شخص الندر لا حكم لها، نعم قد يوجد. أما شخص يلازم بيت الله ويبكي بين يديه ويسرق جاره أو يقول الهجر والباطل نتحداكم، عرف هذا عدوكم حتى صرفكم عن الصلاة وأنتم لا تعلمون.